يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. مما يدل على عدم فهم كلام السحمان رحمه الله تعالى على وجهه أن ابن السحمان نفسه يكفر العاذر، هو رحمه الله تعالى يكفر العاذر، ويأخذون عنه يستدلون بكلامه السابق على أنه حكى الإجماع القطعي على عدم تكفير العاذر. عالم واحد نسب إليه قولين متناقضين، هو بنفسه رحمه الله تعالى يقرر أن من لم يكفر المشركين فهو كافر، وينقلون عنه نقلا أنه حكى الإجماع على أن من لم يكفر المشركين أنه مخطئ معذور إلى آخره. تناقضا أو لا تناقضا؟ حينئذ أيهما نقدم؟ لا شك أن الإجماع القطعي عرفنا أنه باطل، ولم يكن الإجماع قائما على عدم تكفير من لم يكفر المشرك، وإنما عنا به رحمه الله تعالى عدم العصمة لأحد من العلماء. حينئذ نجمع بين القولين بأنه يكفر العاذر، والإجماع ذلك ليس في محله. إذن ابن السحمان رحمه الله تعالى نفسه يكفر العاذر من لم يكفر المشركين، وسبق قوله: ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم بهذا القول شيئا مما تذكر إلا تكفير من شك في كفر الجهمية. كلام في العاذر ليس في الجهمية، الجهمية فرغ منهم، لكن بقي ماذا؟ من شك في كفر الجهمية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عاذرا. إلا تكفير من شك، ليس الكفر هنا متعلقا به بالجهمية، وإنما تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور. ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك، مشار إليه ما هو تكفير من شك، ليس البحث في الجهمية ولا عباد القبور، وإنما البحث في ماذا؟ في من توقف شك تردد الجهمية كفار أم لا. لا خلاف في كفره، شك تردد عباد القبور خرجوا من الملة أو لا، هذا مرتد. ولذلك قلنا فيما سبق من أدرك وفهم، هذه مسألة تحتاج إلى تأني وإلى عمق في الفهم، الشك تردد. ولذلك فرعنا على هذه المسألة أن من جوز الخلاف وجعله خلافا سائغا ولو كفر المشركين فهو مرتد، ولو كفر المشركين فهو مرتد. لماذا؟ لأن تكفير المشركين هذا مقطوع به كوجود الملائكة والإيمان بالبعث، لا فرق بين هذه الأنواع. هل يجوز أن يعتبر الإيمان بالملائكة لا مع الجزم؟ الجواب لا. هل يجوز أن يعتبر الإيمان بالبعث لا مع الجزم؟ الجواب لا، لا يكون ماذا؟ لا يكون مؤمنا. فلو قال آمنت بالبعث، ويمكن أن يكون قول الدهرية أن يكون صحيحا والخلاف سائغ لهم أدلتهم، لكن الراجع عندي وجود البعث أقر به، ما حكمه؟ كافر. كذلك لو قال هؤلاء عباد القبور، الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والجمع بين الأدلة أنهم مشركون، أنهم مشركون، حينئذ أعطى مجالا للقول الآخر. ولذلك بعض من يكفر المشركين ويجعل المسألة خلافية خلافا سائغا، هذا يمتنع عنده تكفير العاذر، يمتنع عنده تكفير العاذر. إذن قوله هنا ولا خلاف في ذلك، أي في تكفير من شك في الجهمية وتكفير من شك في عباد القبور، حينئذ حكى الإجماع. وكذلك قال بعد حكاية الكلام السابق الإجماع القطعي الذي ينقله من لا يكفر العاذر، قال رحمه الله تعالى في صفحة 72 في كشف الأوهام: فالجواب أن يقال من لم يكفر المشركين. تبع عبارة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لم يقل في الناقض الثالث من لم يكفر الكفار، وإنما قال من لم يكفر المشركين، من لم يكفر المشركين الذين هم عباد القبور. قال: فالجواب أن يقال من لم يكفر المشركين أو شك في كفره فهو كافر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفره فهو كافر. ثم صورتان: لا يكفر المشركين بمعنى ماذا؟ نفى عنهم وصف الكفر، وإذا نفى عنهم وصف الكفر ليس عندنا إلا الإسلام نقيضان، فإذا نفي الكفر ثبت الإسلام، واضح؟ أو شك في كفره، حينئذ إذا شك بمعنى تردد، ولو رجح أن الشرك صادق عليه حينئذ يكون كافرا، وهذا هو الحق. هكذا قال الشيخ سليمان: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، وهذا هو الحق كما أقررت به، وهو قول أهل السنة والجماعة. انظر أطلق القول هنا بمعنى ماذا؟ جعل الحكم منطبقا على الفاعل، فالتنزيل عين التأصيل، والتأصيل عين التنزيل، مسائل الظاهر لا فرق بين النوعين. ثم نقل ابن السحمان رحمه الله تعالى في هذا الموضع بعض كلام السلف في تكفير الجهمية وتكفير من شك في كفره، وتكفير من شك في كفره. جهمية كفرهم السلف بالإجماع، وكفرهم عندهم تأصيلا عينيا هو بنفسه لا فرق بين النوعين، ثم كفروا من شك فيه في كفره، فتكفير العاذر هذا منقول عن السلف، صحيح أو لا؟ الجهمية نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من شك في كفره فهو كافر، حينئذ وكذلك ابن عيينة وغيره. فإذا كان كذلك حينئذ تكفير العاذر يعتبر منقولا عن السلف، وليس من البدع العصرية كما يقول بعض الجهلة.